بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على أشرف خلقه أجمعين محمد بن عبد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله وإياه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن ابي عاصم قال ابن المثنى حدثنا الضحاك. قبل الموقف لازم تحط موقف، المكان اللي تقف عليه تحط اشاره عشان ما تترك بعض الحديث. نعم. قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال أخبرني أبو حميد الساعدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال أبو حميد: إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تولق ليلا. وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق قال وحدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله، قال: ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال: فشرب. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فهذا الحديث في دليل على أنه لا بأس بشرب النبيذ، وأن الأصل في الأشياء الإباحة مشروبات والمأكولات، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولهذا استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي له بالنبيذ، والنبيذ عصير التمر أو عصير العنب أو غيرها، والغالب أن يكون عصير التمر وهو ما يسمى بالمريس، يأتي بالتمر ويصب عليه ماء حتى يكون حالي، وقد يكون من العنب صب عليه الماء، قد يكون من الشعير، قد يكون من العسل، قد يكون من الذرة. كانت العرب ينتبذون الأنبلة، وما الأنبلة هنا يصبون على التمر أو على العنب أو على الشعير ماء، ويتركون يومين أو ثلاثة يشربون منه يكون حالي، لكن في الغالب بعد الثالث في شدة الحر يتخمر يكون خمر. ولهذا كما سبق في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم الثالث لا يشرب، إما أن يسقيه الخادم أو يصبه، فإن تبينت فيه مبادئ التغير صبه، وإن لم يتبين فيها سقاه الخادم ولا يشرب تنزها عليه الصلاة والسلام. وفي أنه لا بأس الاستسقاء يعني طلب من يسقيه، لا بأس بالاستسقاء، ولا سيما الرئيس أو الداعية أو العالم أو الوالد إذا طلب من أبنائه أو من تلاميذه أو من يسرهم ذلك أن يسقيه ماء فلا حرج. استسقي الهمزة والسين 65 والتالي الطلب استسقى يعني طلب، في أن الرجل جعل يسعى يعني مسرع فأتى به له نبيذ من النقيع موضع موضع كان حماه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب تخمير الإناء، أتى به قال هل خمرته يعني غطيته، التخمير هو التغطية، ومنه الخمار خمار المرأة لأنها تغطي وجهها، ومنه الخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل. في استحباب تخمير الإناء، فإن لم يجد شيئا فإنه يعرض عليه عودا عرضا لا طولا، ويذكر اسم الله كما سيأتي في الحديث. وفيه أيضا استحباب إكاء الأسقية، يعني يربط فم القربة والسقاء لئلا يدخل فيه شيء من الهوام والحشرات. وفيه كذلك أيضا إطفاء النار وإكاء الأسقية وإغلاق الأبواب. وما قوله بالحميد أن هذا خاص بالليل، هذا اجتهاد منه، إكاء الأسقية دائما في الليل وفي النهار يربط فم القربة. وكذلك إغلاق الأبواب لكنه يتأكد في الليل. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. يقال تعرض وتعرض، تعرض إن تجعل العود عليه عرضا، إذا لم يجد شيئا يغطي الإناء يعرض عليه عود، ويذكر اسم الله كما في الحديث الآخر يضع عود عرض ويقول اسم الله، وإن وجد ما يغطيه كله هذا هو الأولى هو الأكمل، فإن لم يجد عرض عليه عودا وسمى الله وذكر اسم الله. نعم. عرض العود عفى الله عنك من باب الفويسقة، عرض الفويسقة شيء آخر، الفويسقة تأتي في إضرام باب حماية مع ذكر اسم الله. نعم. عند عدم وجود ما يغطيه به. نعم. حفظه يكون سبب في حفظه من وقوع شيء فيه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال يعني معرض كما سيأتي أنه تأتي في يعني وباء في ليلة من السنة ينزل ما إذا وجد إناء مكشوفا نزل فيه في وباء من السنة في وباء، ولأنه قد يسقط في شيء من الحشرات، وقد نعم قد أيضا سيأتي شيء من الحشرات من الفوسق ومن غيرها قد يلقي فيه شيئا، وذوات السموم قد تلقي فيه شيئا، قد ينزل فيه الوباء الذي يكون في السنة، قد يسقط فيه بعض الأتربة والعيدان التي تضر بالشارب. هذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام، من نصحه وإرشاده، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذره من عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوفوا السقاء غطوا الإناء وأوفوا السقاء وأغلقوا الباب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باب ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. أعد غطوا الإناء. قال جابر قال رسول جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوفوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا ضبط عنده الشارع. نعم. حلوا ضبط بضم الحاء وبكسرها من حل. نعم قريبا من حتى أو كما في الآية أو يحل قريبا من دارهم حل يحل ها لا حل أو يحل قريبا من دارهم كما في الآية حل يحل، أما يحل من الإحلال إحلال الشيء ضد التحريم. نعم في القاموس موجود نعم شفق قاموس حل يا حل. نعم أنه قال غط الإناء وأوك السقاء وأغلق الباب. نعم وأوك غط الإناء وأوك السقاء وأغلق الباب وأطفئ السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله عليه فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب. نعم هذه إرشادات نبوية ينبغي المسلم يعتني بها. غط الإناء، الإناء الذي فيه شيء من الطعام ومن الشراب يغطى. وأوكئ السقاء، السقاء السقاء يكون من الجلد قربة، أوكئها يعني اربطوها بالوكاء، والوكاء هو الرباط الذي يربط به فم القربة. وأطفئ السراج يعني عند النوم يطفئ السراج، هذا العام في كل في الأنوار التي يخشى أن يكون فيها يعني تسر الإحراق. أما إذا كان لا يخشى منها شيء لأن البيت قال فإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم. فويسقة الفأرة تجر الفتيلة، كان الناس في الأول السراج في فتيلة والفتيلة متصلة بشيء من الودك أو الشحم، ثم بعد ذلك لما وجد الغاز فتجر الفتيلة وطرفها فيه النار وطرفها فيه تجره فتحرق. هذا العلة معروفة الآن، إذا كان لا يخشى فلا حرج، مثل الدفاية الذي ما يخشى فيها ضرر أو اللبن اللي ما يخشى فيها ضرر فلا حرج. وإن كان الأولى والأولى يطفعه بكل حال إذا أمكن فيطفع السراج ويغلق نعم تغطية الإناء وإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء أيضا إيش عندك أوكي غط الإناء. غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. نعم هذه يعني إرشادات نبوية، تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب ويطفئوا النار ويطفئوا السراج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحكمة، قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يحل ولا يكشف إناء مغطى. فهذا فيه حماية المسلم برسالة النبوية، ولأن الإناء كما سيأتي إذا كان مكشوفا قد يسقط فيه الوباء الذي يكون فيه في ليلة من السنة، قد يسقط شيء من الحشرات، قد يسقط شيء من الأتربة، وقد تلقي فيه شيء من دواة السموم كالفويسقة والضاطور وما أشبه ما يلقي السم فيه. ولأن الشيطان لا يحل شيئا مغلقا، لا يحل لا يكشف الإناء المغطى ولا يفتح الباب المغلق، والمراد بالشيطان جنس الشيطان. نعم. وجاء في الحديث الآخر أنه احترق بيتهم بالمدينة على أهله بسبب الفويسقة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء الأنوار وقال إن هذه أو في اللفظ الآخر إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. نعم. لا ثلاجة مغطى، أقول مغطى في ثلاجة الآن يعتبر مغطى عليه غطاء مو مكشوف، ثلاجة مغلقة مغطى عليه غطاء، ثلاجة هي غطاء مكشوف كونه مكشوف هكذا يسقط فيه، لكن كونه أيضا مغطى في ثلاجة أحسن غطاء. نعم. قال حل المكان وبه يحل ويحل حلا وحلولا وحللا محركة نادي نزل به تحتله وبه فهو حال. كذا يقول يحل ويحل، ولكن ذكر النظير مثل بالكسر. حلول وحلال كعمان وركع، وأحله المكان وبه وحلله إياه وحل به جعله يحل عاقبة الباء الهمزة وحاله حل معه. يعني ظاهره أن في الوجاحة يحل ويحل، بس ما ذكر النظير، بعد ان يذكر النظير الكسر. نعم عفو الله. حل قال عز وجل حل يحل ما اسم الكلام في الضبط ضبط الحال حل يحل ظاهرا في الوجه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أنه قال واكثئوا الإناء أو خمروا الإناء ولم أكثر الإناء يعني يكثر يقلب الإناء هذا إذا لم يكن فيه شيء أو غمره ظاهر هذا وكثر الإناء أنه حتى ولو يكون فيه كان الإناء فادا أنه يكفى. نعم. غير أنه قال واكثئوا الإناء أو خمروا الإناء ولم يذكر تعريض العود على الإناء. اشكال عليه وكثر الإناء وكان شك من الراوي واكثر الإناء أو خمروا الإناء ولكن الحديث الأخرى دلت على أن المراد تخميره تغطيته إذا كان فيه شيء. نعم. قال شك من الراوي نووي. نعم. نعم. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب فذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال وخمر اللانية وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال والفويسقة تضرم البيت على أهله. الفويسقة هي الفأرة تصير فاسقة ثم الفويسقة لخروجها عن غيرها بالإذاء والفاسق الفسق والخروج ومنه الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة العقرب والحية والفأرة والغراب والكلب العقور ثم الفواسق لخروجها عن طبيعة غيرها بالإذاء ومن ثم الفاسق لخروجه عن طاعة الله بالمعصية خرج عن الطاعة بالمعصية ومن فسقت التمرة إذا خرج يعني فتحت. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. نعم. قلوا إذا كان جنح الليل يعني ظلامه إذا كان جنح الليل ظلامه قيل أوله إقباله وهو أوله وقيل الظلمة ظلمة الليل ما بين المغرب والعشاء إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم يعني على الانتشار في هذا الوقت فإن الشيطان تنتشر حين المراد جنس الشيطان وجاء في اللفظ الآخر كما تأتي فإذا كان كفوان في فحمة العشاء ظلمة ما بين المغرب والعشاء فإن الشيطان مراد الجنس ينتشر حينئذ هذا إرشاد النبوي أيضا وكف الصبيان في الحديث الآخر الفواشي إذا كان جنح الليل ظلامه قيل هو أوله ظلامه يعني جنح الليل ظلامه إقباله وهو أوله أو ظلمه بين المغرب والعشاء. في هذا الوقت يكف الصبيان والبهائم حتى تزول فحمة وهي ظلمة بين المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك فلا بأس. نعم. والعلة في أن الشيطان انتشر حينئذ، الشياطين تكثر، الشيطان انتشر فقد تؤذي الصبيان أو فوجي. يأتي الحديث الذي بعده. نعم كم. نعم يأتي الحديث. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج. وفيها ذكر اسم الله عند إغلاق الأبواب وعند إطفاء السراج وعند إكاء الإصفية، زيادة في هذا الحديث إطفاء السراج مع ذكر اسم الله، إغلاق الأبواب مع ذكر اسم الله، إكاء السقاء مع ذكر الله، تخمير الإناء مع ذكر اسم الله. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحو مما أخبره عطاء، إلا أنه لا يقول اذكر اسم الله عز وجل. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمرو بن دينار كرواية روح. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لا ترسلوا فواشيكم ولا فواشيكم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. والفواشي جمع فاشية وهي البهائم التي تنتشر من الإبل والغنم وسائر البهائم. لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء. فحمة العشاء ظلمة، ظلمة الليل، ظلمة أول الليل، وظلمة ما بين المغرب والعشاء. فيه النهي عن إرسال الفواشي والصبيان في هذا الوقت إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة الشتاء، فحمة العشاء، وهي الظلمة التي بين المغرب والعشاء، أول الظلام وإفضاله. والحكمة في هذا النهي قال النبي فإن الشيطان ينتشر حينئذ، يعني الشياطين تنتشر في هذا الوقت فقد تؤذي الصبيان وتؤذي البهائم. ولهذا قال لا ترسلوا فواشيكم حتى تذهب فحمة الشتاء، فحمة العشاء. فلو في الآخر كفوا صبيانكم، يشرع كف الصبيان وإمساك الصبيان والبهائم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. الفحمة هي الظلمة، ظلمة أول الليل وهي ما بين المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك فلا بأس من إرساله. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. لا خير عليه الصلاة والسلام، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عليه الصلاة والسلام. نعم. لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. نعم. والظلمة هذا المغرب والعشاء. والعلة الشياطين تنتشر قد تؤذي الصبيان والبهائم. نعم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وشاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. نعم، هذا في مشروعية تغطية الإناء وإيكاء السقاء، وبين العلة أنه ينزل في السنة ليلة فيها وباء لا يترك إناء مكشوفا إلا نزل فيه، ولا سقاء محلولا إلا نزل فيه. وهذا السند أطول سند، يعني في أعد السند 8 رجال أطول السند في مسلم أطول سند. نعم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أطول سند 8 رجال هذه 5 4 كذا. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نعم نعم، كمل مثل الحديث عن جابر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني الجهضمي وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد بمثله، غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيها وباء، وزاد في آخر الحديث قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول، يعني الأعاجم يخشون أن تكون هذا الليلة اللي ينزل فيها في كانون الأول، هو شهر يناير عند الشهر الفرنجي عند العاجم، كان الأول شهر يناير، فالعاجم يقول أنه في هذا الشهر الليلة التي ينزل فيها الوباء يتقونه يحذرون. نعم، كلام الليث يقول الليث يعني الليث شاهد هذا، يقولنا رأيت العاجم يتقون في هذا الشهر شهر كانون الأول وهو شهر يناير يحذرون ويتقون ويخشون أن تكون هذه الليلة في نفس الشهر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا يعني لابد من إطفائها مثل الدفاع إذا كانت فتيلة أو كذا أو يخشى أن تسقط كذلك تطفأ، أما إذا كانت ما يخشى عليه شيء فلا. نعم. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب الأشعري. نعم. وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بريدة عن أبي موسى قال احترق بيت على أهل عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإن نمتم فأطفئوها عنكم فإن إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. نعم، الشاهد نبوي هذا إطفاء كل النار التي يخشى الاحتراق تطفأ في الليل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، يده يعني الشيطان مع يده في يد هذه الجارية، وفي اللفظ الآخر إن يده مع يده في يديهما الجارية والأعرابي. وفيه مشروعية ذكر اسم الله عند الأكل، هي أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يستحل الله عليه. اللفظ الآخر أن الإنسان المسلم إذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت، وإذا قدم الطعام فلم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء. فهو يستحل السكنة في البيت الذي لا يذكر اسم الله عند الدخول، ويستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ذكر اسم الله عند الدخول وعند الطعام فإنه لا معول للشيطان ولا طعام. نعم نعم نعم، ما في شك، التعليم مطروح، تعليم الآداب الإسلامية والتعليم هنا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال كأنما يطرد، وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. وحدثنيه أبو بكر وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد، وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يقول الشيطان لإخوانه من الشياطين. نعم لمن معه من الشياطين. نعم. وحدثنيه إسحاق حدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال مثل ما جاء في الحديث أن المسلم إذا خرج من بيته وقال بسم الله أمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الشيطان للشيطان الآخر كيف بك برجل قد كفي وهدي ووقي. نعم نعم بسم الله ولدنا وخرجنا اللهم أنت خير المولد خير. التسمية قال بسم الله هذا صحيح هذا غير صحيح. نعم نعم نعم كيف ظاهر هذا ذكر النووي وجماعه هنا انه اذا سمى واحد كفى، لكن ظاهر المصطلح كل واحد مطلوب منه التسميه، كل شخص مطلوب منه التسميه. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بإسناد سفيان. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عبيد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثه عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيها وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين والنهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، في أمر ونهي، في أمر بالأكل باليمين ونهي عن الأكل والشرب بالشمال. وفيه دليل على أن من عارض السنة يخشى عليه من العقوبة. هذا الرجل عوقب في الحال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل رجل بشماله فقال كل بيمينك قال ما أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، هذا دعاء يعني جعلك الله لا تستطيع، فشلت يده في الحال نعوذ بالله، فما رفع إلى فيه عقوبة عاجلة، يعني على أنه يخشى على الإنسان إذا عرض السنة يخشى عليه العقوبة العاجلة. ولهذا حذيفة بن عمر رضي الله عنه لما رأى قريبا له يخذف يعني يلقي الحصاة التي تكون من الأصبعين يخذف نهى وقال لا تخذف، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فإن وقال إنها لا تفقع العين وتكسر السن ولا تصيد صيدلا ولا تكع عدوا، ثم رأى بعد ذلك يخذف فهجره، قال أقول لك قال رسول الله تخذف ثم تخذف فهجره. كذلك ابن عمر ابن الله لما قال ابن عمر قال لا تمنعي مع الله مساجد الله، فقال ابنه والله لا منعهن، فقال أقول قال رسول الله تمنعهن وتقول والله لا منعهن لا أكلمك، ثم هجره. فيجد إنسان معارض في السنة ويخشى من العقوبة، لكن إذا كان متأول غير المعارض السنة، الذي يعارض السنة ويصادمها سالم العقوبة. لهذا الرجل، هذا الرجل عارض السنة، قال له النبي كل في يمين، قال ما أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع عينه فيه، ما استطاع إفراط لذلك، شلت الحال نعوذ بالله. عقوبة عاجلة، وفي دليل على أن هذه الأوامر للوجوب، بعض العلماء يقول هذه الأوامر للاستحباب لأنها أداب من باب الأداب، فيقول الأوامر التي للأداب هذه للاستحباب، لكن والشرط، لكن ظهر الحديث أنه الوجوب، لو كان للاستحباب ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مستحب يأكل بيمينه، يشرب بيمينه، وأنه يجوز له أن يأكل بشماله ويشرب بشماله، إلا أن الأفضل يكون يأكل بيمينه، ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعا عليه دل على أن الأمر الوجوب والنهي للتحريم، والأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصالح، والأصل في النواهي التحريم إلا بالصالح. نسأل الله السلامة والعافية. عقوبة في الحال، شلة يده في الحال، فما رفع إلى فيه. نعم. زيادة نافع عبد الله عنك. نعم. لو تراه النهي فيها لا يأخذ بشماله. نعم. قوله ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. هذا زيادة، زيادة. يقول ينبغي الإنسان كذا جميع المعاملات تكون بيده. نعم. لو تراه. محل نظر، محل تأمل. نعم. ثم بكراهة. نعم. ثم بكراهة. لا شك أن هذا التعاطي سبي طيب، ولهذا ينبغي إفشاء هذا يعني السنن والأوامر. لا تحصي الآن كثير من الناس تجده يأكل يشرب بشماله، يشرب البلسي بشماله مثلا، فلا ينبغي للطالب العلم لا يتساهل، يخذ بيمينك، قال لك الأعطاء الأخذ والأعطاء، إذا أعطاك حد بالشمال يقول بيمينك، ما أخذ إلا بيمينك باليمين، ونبهنا هذا كثير يمد بيده يقول باليمين فيخجل ويقول لنا أنا آسف، ويتعلم السنة، لكن إذا تسهلت تأخذ تعطيه بشماله وتأخذ بشماله وعاف السنة. نعم. نعم. كم أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. هذا عمر بن سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن زوجة أم سلمة، كان صغير تطيش يده في الصحفة، صحفة الإناء اللي فيه الطعام، يأخذ من هنا ومن هنا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم معلمة ثلاث إرشادات، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ثلاث إرشادات، سم الله عند الطعام وكل بيمينك بيدك اليمنى لا بالشمال، وكل مما يليك لا تأخذ من الجهة الأخرى. هذا فيه تعليم الصغار، سأل الآخر عن تعليم الصغار، هذا فيه هذا صغير ابن عمر كان صغيرا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي إرشاد الصغار وتعليمهم الآداب الإسلامية وتأديبهم أيضا إذا أخلوا في الواجبات، ولهذا قال إبراهيم النخعي كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني السلف يضربون على العهد والشهادة، إذا اجتهد بغير الحق ضربوه، وإذا حلف حتى يتأدب ويتعلم، ولو كان يتيم، بعض الناس يقول إذا كان يتيم ما يضرب اليتيم يرحم، اليتيم ما يترك تفسد أخلاقه ويسوء خلقه، يؤدب هذا في مصلحة الله، لكن تأديب ما هو يضرب ضرب تأديب لا ضرب إلام، يؤدب صغير ويعلم حتى ينشأ وقد حسنت أخلاقه تعلم الأدب الشرعية. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث. بركة بركة على أبي سعيد. نعم. إذا احتاج إذا كما يستطيع الإناء على كل حال ما اليسار ما يستقل بها، في بعض الناس يستقل بها، فإذا سألت قال المشروع بيدنا ما يكفي، لكن إذا احتاج إلى مساعدة لا بأس. نعم. سم نعم. كضرب ضرب يضرب نبذ ينبذ. ايوه. ثم قال وضرب بان العرق كنبذان مفرقه وشيء قليل يسير. كضرب نبذ ينبذ ولا في وجه ننبذ وجه اخر قال كضرب ضرب يضرب نبذ ينبذ كسر الباء. ينبذه كسر. نعم نعم سب. نعم نعم هذا في كان يحدث فهجره فقال لا. نعم يعني يرمي الحصاة بين الأصبعين الحصاة الصغيرة يرميها هكذا ثم تصيب تفقع العين وتكسر السن. فقال قول إن رسول الله نهى عن الحذف وقال إن الحذف لا إن لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا ما يصيد الصيد ولا يأسف العدو وإنما ضرر محض يفقع العين ويكسر السن ما في فائدة لا يصيد الصيد ولا ينكو العدو وإنما يفقع العين ويكسر السن. فقال الله جميعا وفقا ورزق الله جميعا.